مع أن أشياء كثيرة يعني مقيدة بالعرف، مثلا الموالاة مقيدة بالعرف على هذا الرأي، وكذلك المقيدة بالعرف فيما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف، كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند شيخ الإسلام المعتبر العرف. فما هو العرف في هذه الأشياء؟ إذا قلنا إن الفصل في الصلاة إذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف، فما هو العرف؟ 10 دقائق؟ نعم. طيب وشو نختلف؟ طيب ولا منه اختلف اكثر من هذا، والاقرب الاقرب في مساله العباده خاصه ان يقال اذا ظهر التباين بين اجزائها بحيث لا يعرف من شاهدها انها عباده واحده فقد انفصل بعضها عن بعض. اما اذا شعر الانسان الرائي لها بان عباده واحده مثل واحده سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى أكمل التسبيح ثم قيل له إنك قصت ركعة فقام وسلم، كل يعرف أن هذه الصلاة انبنى بعضها على بعض. لكن لو أنه لما سلم من قبل تمام الصلاة وكان نجارا أخذ القدوم والمشذاب وقام ينجر وشذب في خلال 5 دقائق وقيل له ترى صلاتك ما تم، فالذي يظهر من حال هذا الرجل أن الصلاة انقطع بعضها عن بعض لأنه عمل عملا بعيدا عن الصلاة. لا يظن الرأي أنه بنى صلاته أولها على آخره. هنا مش عندنا القاعدة نحن فيها ما هي؟ القاعدة الثالثة بعد المئة.